بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند جزئية هي: هل الحضانة للأم أم للأب؟ وذكرنا ما قاله أو ما عليه الشافعي، فها نحن أولئي نكمل هذا الحديث ونغذي السير في هذا قائلين: وقال الشافعي إذا بلغ الولد 8 سنين وهو سن التمييز خير بين أبويه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: زوجي يريد أن يذهب بابني، زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ أيهما شئت. فأخذ أمه، والحديث عند أهل السنن، عند أهل السنن. فإذا هذا الحديث صريح على أن الولد يخير بين أمه وأبيه، إن اختار أباه فعلى بركة الله، إن اختار أمه على بركة الله، طبعا بعد التمييز. طيب، مسألة: إذا تزوجت الأم فما الحكم؟ يعني الأم الآن، الأم التي طلقت ومعها ولد، هي تزوجت الآن، وهذا الشيء طبيعي وحق مكتسب، حق فطري جبلي، تزوجت ومعها الولد، فما الحكم؟ قال ابن المنذر: وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت، فإذا تزوجت الأم فسقط حقها في حضانة الولد. هذا ابن المنذر رحمه الله تعالى ذكره أو نقله عن أهل العلم. قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. المعنى: لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه أو تطلب أكثر من أجر مثلها. ولا يحل للأبي أن يمنع الأم من ذلك مع رغبتها في الإرضاع. هذا قول جمهور المفسرين. بعض النساء، وقد وقعت الكارثة، تريد أن تضع الزوجة أو أبا الولد في المربع الضيق، فتقول له: خذ أولادك ومنهم صغار وفيهم صغار، وتريد بهذا أن تتخذ منه ضغطا عليه. فلا، وعلى اختلاف طبائع الناس في هذا، قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، هو معطوف على قوله وعلى المولود. واختلفوا في تأويل قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. فقال قتادة والسدي والحسن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه: هو وارث الصبي أن لو مات، قال بعضهم: وارثه من الرجال خاصة يلزمه الإرضاع، كما كان يلزم أبا الصبي لو كان حيا. قيل: هو وارث الصبي من كان من الرجال والنساء، ويلزمهم إرضاعه على قدر مواريثهم منه. وبه قال أحمد وإسحاق، أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. قوله تعالى فإن أرادا فصالا، الضمير في أراد للوالدين، إن أراد الضمير فيه للوالدين، وفصالا معناه فطاما على الرضاع، فطاما على الرضاع أي عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات، إلى غيره أي غير لبن الأم، أي قلنا وفصالا، فصالا معناه فطاما على الرضاع أي عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات، من الأقوات. والفصال والفصل الفطام، وأصله التفريق، فهو تفريق بين الصبي والثدي، فهو تفريق بين الصبي والثدي. ومنه سمي الفصيل لأنه مفصول عن أمه، لأنه مفصول عن أمه. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قوله تعالى عن تراض منهما أي قبل الحولين، فلا جناح عليهما أي في فصله، وذلك أن الله عز وجل لما جعل مدة الرضاع حولين بين أن فطامهما، أن فطامهما هو الفطاء، أن فطامهما هو الفطام نفسه، أن فطامهما هو الفطام نفسه، وفصالهما هو الفصال، هو الفصال نفسه، وفصالهما هو الفصال نفسه، ليس لأحد عنه منزع، ليس لأحد عنه منزع، إلا أن يتفق الأبوان على أقل من ذلك العدد من غير مضارة بالولد، من غير مضارة بالولد، وذلك جائز بهذا البيان، وذلك جائز بهذا البيان. قوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي لأولادكم غير الوالدة، لأولادكم غير الوالدة، يعني امرأة أخرى، يعني امرأة أخرى. قاله الزجاج، وقال النحاس التقدير في العربية أن تسترضعوا أجنبية لأولادكم، يعني هذا تقديره عند علماء، بعض علماء العربية. قوله تعالى إذا سلمتم، إذا سلمتم ما آتيتم، إذا سلمتم يعني الآباء، أي سلمتم الأجرة إلى المرضعة، أي سلمتم الأجرة إلى المرضعة. فهذه الآية، هذه الآية التي عشنا معها وسعدنا بها تحدثت عن بعض أحكام، دعونا نقول الأمهات المطلقات، أو إن شئتم في بداية الآية، الآية أسست حكما للنساء كلهن من حيث الإرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن، هذا حكم عام يشمل الوالدات كلهن، المنجبات ذوات الأولاد. ولكن بعد ذلك جاءت الآية بحكم يختلف عن حكم، عن الحكم المذكور في الآيات السابقات، المرأة إذا طلقت وليس عليها، وليس لها ولد، فالأمر قلنا لكم يسير. أما إذا طلقت وهي معها ولد، هنا المشكلة. فبينت الآية كل ما يتعلق بهذا الحكم، بهذا الحكم، أو أسست حكما لهذه الواقعة، لهذه الواقعة. بعد ذلك ننتقل لنعيش مع حكم جديد ومشهد جديد وواقعة جديدة، وتذكروا أننا نعيش مع أحكام لها علاقة بالأسرة، علاقة بالأسرة، الأسرة كيف نشأت، كيف قامت، كيف استمرت، كيف اختلفت، كيف تفرقت، كيف إلى آخره. تأتي الآن قضية أخرى في السياق ذاته، في السياق ذاته، وهذه القضية تنتقل بنا من عالم محسوس نعيشه ونعايشه بحلوه ومره، بحسناته وسيئاته، بما نريد وما لا نريد، إلى عالم آخر، وهو عالم الوفاة، عالم الوفاة. ولاحظوا أن السياق كله دائر حول الأسرة، حول الأسرة. الأسرة الزوجان قاما وكونا وبدأ واختلف، تفرق أو لم يتفرق، استمرت الحياة أم انقطعت، استمر الوضع أم لم يستمر، إلى أن في هذه الرحلة يحصل هناك طلاق أو كذا. وإذا حصل طلاق وبينهم أو بينهما أولاد، فالحكم الذي ذكرناه قبلا في من خلال قوله تعالى والوالدات. تأتينا الآن قضية وهي تحصل دائما، قضية الوفاة، يعني امرأة مات وهي ضمن الأسرة، مات عنها زوجها إن كانت على ذمته، مات عنها زوجها وقد عقد عليها ولم يدخل بها، مات عنها وقد دخل بها، مات عنها وقد خطب ولم يدخل بها، كل ذلك نجده مفصلا مفسرا في قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. الآية 34 بعد المئتين: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. وهذا هو الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. نأتي كعادتنا باحثين عن بعض الجزئيات، فأول جزئية لدينا هي مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله عز وجل عدة الطلاق واتصل بذكرها ذكر الإرضاع، ذكر عدة الوفاة أيضا لئلا يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطلاق. هذا وجه من وجوه المناسبة بين الآيتين الكريمتين السابقة واللاحقة. قوله تعالى المفردات، قوله تعالى: يتوفون، أي تقبض أرواحهم، يقال: توفيت مالي من فلان واستوفيته، أي قبضته، أي قبضته. الآية تقول: والذين يتوفون، والذين يتوفون. حقيقة في الوفاة، في الوفاة يذكرون على هذا، يذكرون يعني من ساعة العربية، من ساعة العربية، أن أبا الأسود كما يذكر الألوسي في كتابه روح المعاني في التفسير، يذكر أن أن أن أن أبا الأسود الدؤلية النحوي المعروف مر على جنازة فسأل أحد الناس، قال: من المتوفى؟ من المتوفى؟ فأجابه ذاك قال: المتوفي فلان، المتوفي فلان. فكأن أبا الأسود استعظم هذا الكلام، لأنه الذي هو معروف المتوفي هو الله عز وجل، قال له: المتوفي فلان. فأخبر علي رضي الله عنه، أخبره، يبدو أن أبا الأسود هو الذي أخبره، فقال علي رضي الله عنه عبارة حقيقة هو منهج، قال: من عرف لغة العربي لم يكد يلحن أحدا. فالعربية واسعة كما قلنا قبلا في حلقات مضين، وهنا الأصل المتوفى، المتوفي هو الله عز وجل اسم الفاعل، والمتوفى المقبوض وهو اسم المفعول، لكن نظرا إلى أن المعنى معلوم ومقرر، فإذا هذا قال أبو الأسود سأله، قال المتوفي هو فلان، فكانه استعظم الجواب، فذهب إلى علي فقال علي رضي الله عنه: من عرف لغة العربي لم يكد يلحن أحدا. فإذا حتى لو قلت المتوفي هو كذا فلان، فإذا لأن المعنى متصور في الذهن، ولكن لا شك أن وضع الأمور في نصابها هذا لا شك أفضل إذا قيل المتوفى. وأظن على نطاق واسع حتى في أيامنا هذه يستعمل هذا اللفظ المتوفي عند العوام في الغالب، المتوفي فلان المتوفي وكذا، فلا ينكر، لا ينكر على أولئك. إذن يتوفون أي تقبض أرواحهم، يقال: توفيت مالي من فلان واستوفيته، أي قبضته، أي قبضته أو قبضته. قوله تعالى: يذرون أي يتركون، والذين ويذرون أزواجا، يذرون أي يتركون، ويستعمل منه الأمر ولا يستعمل اسم الفاعل ولا اسم المفعول، وجاء الماضي على شذوذ، وجاء الماضي على شذوذ، ذرى وجاء الماضي على شذوذ. هذه بعض الجزئيات التي تتعلق بالمفردات. نأتي لنقف على بعض الأعاريب. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم في محل نصب على الحالية، في محل نصب على الحال أو الحالية، منكم في محل نصب على الحالية. قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن، خبر عن الذين، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج، يتربصن خبر عن الذين، والرابط محذوف أي لهم أو بعدهم، والرابط محذوف أي لهم أو بعدهم. ولعل هذا يعني هذه الجزئية من الآية يريدها النحاة في باب الخبر المبتدأ والخبر، فشاهد لهم فيجعلونها شاهدا لهم. وقيل خبر لمحذوف أي أزواجهم، خبر لمحذوف أي أزواجهم يتربصن، أي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أزواجهم يتربصن. والجملة خبر الذين يتربصن بأنفسهن، خبر للذين والذين يتوفون والذين. وبعض البصريين قدر مضافا في صدر الكلام أي أزواج الذين وهن نساؤهم، أزواج الذين وهن نساؤهم، وفيه أنه لا يبقى ليذرون أزواجا فائدة، وفيه أنه لا يبقى ليذرون أزواجا فائدة. طيب، نأتي بعد إلى بعض الأحكام، بعض الأحكام الفقهية التي تضمنتها الآية. قوله تعالى: والذين، أي والرجال الذين يموتون منكم ويذرون أزواجا، أي يتركون أزواجا، أي ولهم زوجات، فالزوجات في هذه الآية والذين يتوفون منكم ويذرون في فالزوجات، نعم قلنا ويذرون أزواجا أي يتركون أزواجا، أي ولهم زوجات فالزوجات. وهذه الآية والذين يتوفون منكم ويذرون في عدة المتوفى عنها زوجها، في عدة المتوفى عنها زوجها، وظاهرها العموم. فالآية تقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، دون ما تفصيل، نعم سماهن أزواجا فسكت. فإذا هذه الآية والذين يتوفون منكم ويذرون في عدة المتوفى عنها زوجها، وظاهرها العموم، ومعناها الخصوص، أي بعض الزوجات التي سنعرف حكمهن. قلنا وظاهرها العموم ومعناها الخصوص. وحكى المهدوي عن بعض العلماء، المهدوي صاحب كتاب التحصيل، وهو كتاب قيم في التفسير، وهو من أهل القرن الخامس الهجري، متوفى 443 أو شيء من هالقبيل. وحكى المهدوي عن بعض العلماء أن الآية تناولت الحوامل، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وحكى المهدوي عن بعض العلماء أن الآية تناولت الحوامل، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في سورة الطلاق: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أن يضعن حملهن. وأكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإذن وهذه الآية ستأتي، يعني هذه الآية التي معنا، والتي هي قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. هذه الآية خالفت قواعد النسخ. نحن نعلم أن الناسخ هو اللاحق لا السابق، الناسخ دائما يكون اللاحق لا السابق، ولكن هذه الآية جاءت قبل الناسخة، جاءت قبل المنسوخة. ولعلنا سيأتينا ذلك أن ابن الزبير ذكر هذا لعثمان رضي الله عنه وقت جمع الناس على مصحف الإمام، قال له واستشكلها: كيف يكون الناسخ متقدما على المنسوخ؟ فأجابه عثمان رضي الله عنه شهيد الدار بإجابة هي موجودة عند البخاري رحمه الله تعالى، وسنقف معها في الآية القادمة إن شاء الله تعالى. إذن أكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. هذه المنسوخة سنقف معها وقفة إن شاء الله، والتي معنا الآن هي الناسخة. وقلنا لكم أن قواعد النسخ أن الناسخ يتأخر عن المنسوخ، هذا هو الأصل، لكن هذه الآية جاءت على خلاف هذه القاعدة، ولذلك عثمان رضي الله عنه أثبتها كما هي وقال لا والله لا أغير شيئا من مكاني، والله لا أغير شيئا من مكاني. هذا يدلكم على أن هذا الكتاب العزيز هو تنزيل من حكيم حميد. البشر أيما كانوا، سواء كانوا في الرعيل الأول أم الآن أم بعد الآن، ما هم إلا خدمة لهذا الكتاب العزيز، فلا يستطيع أحد أن يغير شيئا من مكانه، سواء هذا الشيء كبير أم صغير، لأن القرآن قلنا لكم وحدة متناسقة في الأسلوب وفي اللفظ وفي المعنى وفي المبنى وفي المرمى، فإذا غير شيء من مكانه لا بد أن يحصل هناك خلل، لا بد أن يحصل هناك خلل. حتى في الآيات المتشابهات أحيانا الإنسان والقرآن كما يقولون القرآن غالب، يعني بمتشابه، فالتشابه اللفظي قد الإنسان يغير آية وهو لا يشعر، إما مثلا يصلي إماما أو مأموما أو هو يقرأ ورده أو كذا أو إلى آخره، قد يغير. لماذا لا يشعر؟ لأنه لا يشعر، لأنه هو يقرأ والإنسان مركب يغلب عليه النقص، فقد يفكر في جزئية، في مسألة، في مشكلة، في كذا، وهو يقرأ القرآن فيغلب لا يستطيع. لكن إذا كان عند الحفظة فغير من حيث لا يدري، يعني مثلا والله عزيز حكيم بدل مثلا والله عليم حكيم، فهذا اللفظ والمعنى صحيح، يعني في في في في في مقامنا معشر البشر نقول هذا ولا إشكال، لكنه في الكتاب العزيز لا، سيتغير المعنى وسيكون هناك خلل يعرفه العارفون. إذن أكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم الآية، لأن الناس أقاموا برهة من الإسلام، إذا توفي الرجل وخلف امرأته حاملة أوصى لها زوجها بنفقة سنة وبالسكنة ما لم تخرج فتتزوج، ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر وبالميراث. وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع حملها عند جمهور العلماء، كما جاء في قول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذا لاحظوا الآية في ظاهرها العموم من أن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بها، الآية جاء التفصيل والتخصيص، جاء التخصيص في سورة الطلاق أولا بالنسبة للأحمال، ذوات الأحمال اللواتي توفي عنهن أزواجهن لهن حكم بوضع الحمل، وسيأتي بعد ذلك بعض الإيضاح فيما يتعلق بالأخريات. هذا ما تيسر ذكره، ولنا لقاء بحول الله وقوته في حلقات قادمات، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبالله التوفيق.